قال سبحانه: وما ذبح على النصب. كان الجاهليون يذبحون على النصب، والمراد بالنصب هي أحجار مركوزة حول الكعبة أو في أي مكان آخر، لكنها أحجار مقدسة، وكانوا يذبحون تلكم الذبائح على تلكم الأحجار أو إلى تلك الأحجار.